الاسلام. الحمد لله بخير. اعتبر إذا شئت. اعتبر إذا شئت. وفي كفارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.